الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو ما يتعلق بباب كان وأخواتها، كان وأخواتها. وذكرت أن كان تدخل على ماذا؟ تدخل على الجملة الاسمية، كان تدخل على الجملة الاسمية، فتدخل على الجملة الاسمية فتصير المبتدأ اسما لها فترفعه. تدخل على الجملة الاسمية فتعمل في المبتدأ فترفعه، تدري الرفع تعافى تصيره اسما لها، كما أنها تدخل كذلك أو تعمل في الخبر فتنصبه فتصيره آش خبرا لها. تقول زيد، زيد كريم. زيد المبتدأ مرفوع، أش اللي يرفعه؟ الابتداء. وخبر كريم مرفوع، أش اللي يرفعه؟ المبتدأ. ولا ترافع على خلاف، ما تهمناش. لكن حينما تدخل كان على هذه الجملة الاسمية تحدث عملها، يتدل العمل تاعها، وهي والفعل هو أصل في العمل. إذن ديك زيد تتحيد ذاك الرفعة الابتداء وتدير هي رفعة تاعها، فتقول كان زيد، ياك تقول كان زيد. وديك كريم اللي هي مرفوعة وسبب الرفع تاعها هو المبتدا، تاع شطر الدايه منصوبه، كان زيد كريما، كان زيد كريما، فتصبح كريما ايش؟ خبر كان، خبر كان. اذا هذا قلناش من حيث، من حيث العمل. بقى لنا هل هذه العوامل، هل هذه العوامل تعمل مطلقا، بمعنى في حالة ما إذا تصرفت، في حالة ما إذا تصرفت فهل يبقى لها العمل أو لا؟ تقول مثلا كان، تقول يكون في المضارع، ولا تجيب اسم الفاعل كائنا، ولا تجيب المصدر كونك، هل يبقى لها نفس العمل أو لا؟ المسألة فيها تفصيل. قلنا بأن هذه العوامل على ثلاثة أقسام، منها ما لا يتصرف اللي هو ليس ودام، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا اللي هو زال وفتئ وانفك وبرح، وبرح. إذن هذه تتصرف تصرفا ناقصا، لأنه يشترط في عملها أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه، وقد مضى الكلام على ذلك. والباقي يتصرف تصرفا تاما، يتصرف تصرفا تاما. إذن هذا ملخص ما رأينا، ملخص ما رأينا. ثم قال بعد ذلك أقسام كان، أقسام كان وأخواتها، أقسام كان وأخواتها من حيث المدلول، أقسام كان وأخواتها من حيث المدلول. معنى من حيث المدلول أي ما دلالة كان، يتسمع كان زيد قائما، كان زيد كريما، أصبح زيد قائما، ظل زيد يصوم مثلا، إلى غير ذلك. إذن فما مدلول هذه الأفعال؟ على الشدل. كان تدل على ماذا؟ على اتصاف المخبر بالخبر فاش، تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر باش في الزمان الماضي، في الزمان الماضي كان زيد قائما، يعني آش اتصف المخبر عنه اللي هو زيد بالخبر اللي هو القيام فاش في الزمن الماضي. من جبنا الزمن الماضي؟ كان من الصيغة، من الصيغة اللي هي كان، لأن الماضي يدل آش على حدوث الفعل في زمن مضى، هذا مر معنا. وهي ثلاثة قال عبيد ربه، وهي ثلاثة أي أقسام الفعل ثلاثة، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على. مضي قد خلا معنى خلا، مضى زمنه، مضى، فتخبر أنت عنه، يعني المعنى يسبق ثم يأتي بعد ذلك اللفظ. لكن هذا قد يعترض أو قد يعارضه مثلا قوله تعالى مثلا: وكان الله غفورا رحيما. فهل معنى هذا أن الله كان غفورا رحيما الآن ما بقاش؟ يقول بعض العلماء على أن كان تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي، وقد تفيد الاستمرار، يعني ماشي اش الحدث تنقطع، لا، قد تفيد الاستمرار، يعني باقي. كان الله غفور رحيما بمعنى كان ولا يزال، الله يعطيك الصحة، كان ولا يزال. وبعضهم وجد توجيها آخر، قال لك كان إيه تفيد الماضي، ولكن أحيانا قد تسلب، ها، يسلب عنها الزمان، ما بقيش تدلنا على الزمان. إذن ما نقول اش فعل الماضي بأنها كان في الماضي، لا قد يسلب زمانها. إذن فنقول كان الله غفور رحيما، يعني هنا اش مسلوبة اش الزمان، مسلوبة الزمان. إذن فنقول بأن كان تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي، وقد تفيد الاستمرار، أضحى، قال هو أضحى، أصبح، ظل، بات، أمسى، تدل على التوقيت. معنى على التوقيت أي تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر. فاش إذا قلنا أضحى في الضحى، ولا قلنا أصبح في الصباح، ظل في اليوم، بات في الليل، أمسى في المساء. إذن أضحى، أصبح، بات، أمسى، تدل على التوقيت، أي تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر في زمن معين. تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر فاش في الزمن، في زمن إما الضحى وإما. هذا الأول. ثم قال: صار الطين حجرا، عرب السعب دمولا صار الطين حجرا أيه؟ صار في عمضنا اسم، أيه، الله يعطيك الصحة. طين اسم صار مرفوع ضم الضائرة، أيه، حجرا خبر صار منصوب ضم الضائرة بالفتحة، جيد. إذن هذا اش من حيث الإعراب؟ طيب من حيث المعنى يفيد، قال لك اش تدل على التحول، صار الطين حجرا بمعنى اش تحول مناش من حقيقته الى حقيقه اخرى. وقد يكون التحول حسيا بحال هنا، وقد يكون معنويا، ها، وقد يكون معنويا. صار الحمار اتانا، يعني تحول الطبع تاع من هذه لهذا. الاتانا شنايا؟ انثى الحمار. أنثى الحمار سميت أتانا بغير تاء أو بتاء أتانا، فتقول أتان وأتانة، أتان وأتانة. ليس، هذا معنى صار. طيب ليس تدل على ماذا؟ أشنو المدلول تاعها؟ ليس تدل على النفي، ليس زيد كذابا، نفيت عليهاش، نفيت الخبر عن المخبر عنه، واضح ولا؟ ليس زيد بكذابين، لازم تقول لي مجرور ب ليس زيد بكذابين. اذا ليس راه فعل ماضي ناقص، زيد اسمها مرفوع. طيب بكذاب تقول كذابين، اصلها كذابا، ديك الباء اش هي زائده، الباء زائده، وكذابين راه هي خبر كان، الخبر تاعك كي تيكون منصوب محل المجرور لفظا. اذا هو الاصل فيه اش كذاب، ولكن اش اللي عمل فيه هو ديك اش ديك الباء الزائده، لا. وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وما ربك بظلام، وبعدما وليس جر البل خبر، الخبر قد يجر بالباء الزائدة. أليس الله بكاف عبده، يعني ليس قبل، لا ليس كذا، فين هو الخبر هنا؟ وكاف هذيك البراء زائده بحيث قلتي كاف مثلا كافيا ها كافيا اذا متى تقول ليس زيد بكذابين هي ليس زيد كذابا آه. وبعدما وليس جر بل خبر اذا ليس تفيد ماذا تدل على النفي النفي طيب ما زال ما برح ما فتك ما فتئ من فك هذه تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر بحسب ما يقتضيه الحال ما زال زيد مؤذنا ما زال زيد مؤذنا تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر بحسب ما يقتضيه الحال معنى متى تصل لقيته مشير واضح وهنا قالاش تدل على الاستمرارية وأفعال الاستمرار لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بحرف نفي وهذا قد مر معنا بحرف نفي مثل ما ولا ولم آه آه ثم قال ما دام تدل على بيان المدة ما دام تدل على بيان المدة لأن قلنا دام يشترط في عملها ماذا قل السي عبد الله دام تدل على ماذا عرفتك مشيتي ها دام في عملها يشترط فيها ماذا قول رشيد دام يشترط في عملها ما تتصرفش مزيان هذا ايش يشترط في عملها ماذا مده المصدريه ما المصدريه مزيان او شبه ما المصدريه الظرفيه لذلك أنا قال لك إيش تدل على بيان المدة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا مدة دوامي حيا لأن هذيك ما تقول إيش ما مصدرية ظرفية يا كاسي عبد الله ما مصدرية ظرفية إذا ما دام تدل على بيان المدة تدل على بيان المدة إذا كان تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي وقد تفيد الاستمرار ليس تفيد نفي الخبر عن المخبر عنه ظل بات تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر فاش في الزمن المحدد اللي هو البيتوتا ولا كذا أه؟ فتئ وانفك تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر بحسب ما يقتضيه الحال ما دام تدل على ماذا؟ على التوقيت على التوقيت ثم بعد ذلك على ما يقتضي الحال ماشي بحال أصبح أو أمسى هذاك في الصباح هذاك يقدرش يكون يفيد الاستمرار ولا في أوقات معينة إذا قلنا مثلا ما يقتضي الحال يعني دائما الاستمرار إيه رد في الاستمرارية غير الاستمرارية ماشي كل مرة تأذن بحسب ما يقتضي الحال اللي هو الأذان في خمس مرات في واحد الوقت اللي هو معين لكن أشى باقي ما زال زيد مؤذن ما فتك ما فتئ زيد يقول الحق ما فتئ زيد يقول الحق نتيجة الوقت تاعه بحسب ما يقتضيه الحال بحسب ما يقتضيه الحال ما زال زيد يقول الحق فين الخبر هنا حقا مزيان ما زال زيد يقول الحق إذا الحق هي الخبر أرى نحيد زال ونجيب الأصل تعلوان مبتدا الخبر زيد الحق زيد الحق لا دابا احنا قلنا الخبر ياك هو الجزء التي تتم به الفائدة انت قلت لي أدرك بأن الحق هي خبر أرى رد الأصل يا قلنا ما زال زيد كريما زيد كريم حصلت مع حصلت الفدا أرى أن زيد الحق يمكن لا لا إذا ماشي الخبر إذا فين هو الخبر يقول جملة جملة اسم جملة جملة خبرية يقول الحق اسم جملة نسمية فعلية فعلية والجملة الفعلية يقوم يقول عفوا يقول هذه الجملة الفعلية هي الخبر وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا أشذكر هو أنواع خبر كان وأخواتها أنواع الخبر وهي اللي غادي نشوفه إن شاء الله إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ها ما زال جبريل يوصيني بالجار. اياه ما زال جبريل يوصيني بالجار. عرب السي رشيد ما زال السي ابو تراب تيجي من الامثله الله يجزيه بخير. اي طلعت ايه قول ما زال الماضي ناقص. الله يعطيك الصحه. تا يكملوا اللي بغى يدخل مرحبا. ثم دابا احنا نسمعوا وبعدين الناس متوا. ما زال فعل ماضي ناقص. ما زال جبريل يوصيني بالجار. جبريل اسمه ما زال. تنسمعك. مرفوع بالضمير الاخره. ايه ما زال جبريل يوصيني. قول اسي عبد العزيز انا بدلك شي حاجه. قول اسي مؤمن ما بقول لك والو. قول عاود من الاول اسي عبد المنعم. ما زال في عمر جبريل اسم ما زال الضمير الطاهر يوصيني فعل مضارع. زين فعل مضارع ني هو الفاعل ولكن ما عرفتش كيفاش يوصيني انا يعني ما عرفتش انا كيفاش سير سير سير غادي مزيان. قول اسي مصطفى بجبر مجرور ضمير ضمير متصل يوصيني مبني في محل رفع فاعل فاعل يوصي هذيك هي الفاعل هي الفاعل شكون تيوصيني جبريل. جبريل إذا هو الفاعل وأنا هو الموصى. إذا ما نافية يشترط في عمل زال وأخواتي أن تقدمها نفي وشبهه من بالك زال ولا كذا فكراش. إذا ما نافية ما زال زال زال فعل ماضي ناقص جبريل فاعل فاعل سمعتك اسم كان اسم زال عفوا اسم زال يوصيني يوصي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم المقدره على الياء منع من ظهورها الثقل يوصيني يوصي لا ما يمكنش يوصي. طيب وديك النون قال لك هذيك النون تتسمى نون الوقايه. نون الوقايه تقي الفعل مناش من من من الكسر بحال تقول ضرباني ضرباني الى حيدتي النون اش بغيت تقول ضربي فهذه يولي الفعل مخلط لك بالاسم اللي هو الضرب اللي هو العسل. هذيك تسمى نون الوقايه تقي الفعل من الكسر او من اش من الالتباس باش بالاسم. اذا يوصي ني نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فينا هو الفاعل ضمير مسند تقديره جبريل يوصي جبريل إيايا يوصي جبريل إيايا يوصيني بالجار جار ومجرور متعلق باش بيوصيني صافي خاصنا شي حاجة بعد بصحة فينا هو هو الجملة الفعلية الجملة الفعلية واضح. ما زال جبريل يوصيني بالله. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.